هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة. فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا.